المسألة الثالثة، واختلف القائلون بالقسامة عن الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان الخمسين. يعني بعد أن اتفقوا أو اختلفوا فيما يتعلق هل يجب بها القوت ثم الدية أو الدية فقط أو التردد في ذلك، الآن جاءت مسألة أخرى. قالوا إنها يستوجب، واختلف القائلون بالقسامة عن الذين قالوا إنها يستوجب بها مال أو دم في من يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار. يعني هل يبدأ بها ماذا؟ العادة كما تعلمون من الذي يحلف؟ المدعى عليه، لأن المدعي عادة يقدم البينة، كما تعلمون في قصة هلال بن أمية لما رمى امرأته الرسول قال البينة وحد في ظهرك، فإن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة، حتى نزل ما جاء في كتاب الله عز وجل بالنسبة لذاك الموضوع، وهذا مرة نكار في كتاب الله. إذن الأصل أن المدعي يقدم بينة، ولذلك قال العلماء ليس مجرد الدعوة في كتاب القسامة أنها تثبت به الدعوة، يعني مجرد إنسان يقول فلان قتل فلان دون أن يكون هناك أصول أو شبهة أو لوث يرجع إليه لا يبنى عليه الحكم، لا بد أن يكون هناك أساس يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوع. الشافعي وأحمد وداود بن علي وغيرهم يبدأ المدعون، وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان. المدعى عليهم لأن هذا هو الأصل، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال، وفي رواية أناس، في رواية أقوام، بماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية البين على المدعي واليمين على من أنكر. إذن البينة يأتي بها المدعي، واليمين يكون تطلب من المدعي عليه. هنا عكست القضية على هذا الرأي. قال وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من أهل المدينة بل يبدأ المدعي عليهم بالأيمان. وعمدة من بدأ بالمدعين حديث مالك عن ابن أبي ليلى. ما عدنا مرة أخرى عن أبي ليلى. عن أبي ليلى عن سهل ابن أبي حثمة. هذا الحديث المتفق عليه. ومرسله حديث بشير الذي قلنا هو موصول في الصحيحين، فانتبهوا لذلك. ومرسله عن بشير بن يسار. وعمدة من رأى التبدئة. بشير بن يسار ولا بن بشار يا شيخ؟ نعم بشير ابن يسار ولا ابن بشار؟ ابن يسار. ماذا عندك؟ الأول بشار يا شيخ. نعم لا هو ابن يسار. لا في خطأ الأول، في الأخطاء كثيرة. قال عن بشير بن يسار وعمدة من رأى التبدئة بالمدة عليهم ما خرجه البخاري عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن حثمة وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون لكم. قالوا ما نرى بأيمان يهود. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة بعير من إبل الصدقة. يعني أنا ألخص لكم الموضوع حتى أقربه قبل الكلام الطويل. الذين قالوا بأن الذين يبدعون هم المدعون بالأيمان، هم الذين يبدعون، لهم عدة أدلة. منها أولا أن سهل ابن أبي حثمة قد شاهد القصة وعايشها وهو راوي الحديث، وهو عندما روى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الثلاثة محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهر أن يقسموا طلب منهم الأيمان، وهو قد شاهد الموضوع وعاشه وعاصر، إذن هو أعلم به. هذا واحد. الدليل الآخر بأن حديثه في الصحيحين وما في الصحيحين مقدم على غيره. الأمر الثالث بأنه مثبت لذلك وغيره ناف، والمثبت يقدم على الناف. هذا هو ملخص ما قاله العلماء في هذه المسألة، يعني هذا حجة للذين قالوا يبدأ المدعون بالأيمان. قال القاضي: وهذا نص في أنه لا يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط. واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة. هذا رأي له لما يقول ليس فيه إلا دفع الدعوى، لكن الحقيقة ليس فيه القضية دفع الدعوى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم ذا ثم ذاك فلم يحلفوا ولم يقبلوا حلف أولئك القوم قرر الدية. قال: واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار. عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت هنا سلمة بن أبي عبد الرحمن. نعم. قال: واحتجوا أيضا بما خرجه أبو داود أيضا عن أبي سلمة ابن أبي عبد الرحمن. هذا الحديث أخرجه أبو داود وعبد الرزاق أيضا والبيهقي وغير هؤلاء. عن أبي سلمة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار. الذي في ذهني سلمة بن عبد الرحمن، لكن ربما نعم. عن رجال من كبراء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم: أيحلف منكم خمسون رجلا خمسين يمينا؟ فأبوا. فقال للأنصار: احلفوا. فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود. يعني هو كتب إليهم، وفي بعض الروايات أنه قال: إما أن تحلفوا أو إما أن تؤدوه وإما الحرب. يعني جاءت روايات عدة. قال رحمه الله تعالى: لأنه وجد بين أظهرهم. وبهذا تمسك كما ذكرت لكم في بعض الروايات بأنه وجد يتشحط في دمه، وأنهم بعد في بعض الروايات بأنهم كسروا رقبة كسرت رقبته، وبأنه ألقي في فقير بير، يعني فقير بير حفرة واسعة تقع بين النخيل، وفي بعضها فقير عين. نعم. قال: وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك. ولكنني ذكرت لكم حجة الفريق الأول: أولا بأن سهل يقدم على غيره لأنه عاصر القضية وشاهدها، حديثه في الصحيحين ومثبت وغيره ناف. قال: وبهذا تمسك من جعل اليمين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم مع ذلك، وهو حديث صحيح الإسناد لأنه رواه الثقات عن الزهري عن أبي سلمة. قال: وروى الكوفيون ذلك عن عمر رضي الله عنه، أعني أنه قضى على المدعى عليهم باليمين والدية. وخرج مثله أيضا الضمير يعود إلى من؟ إلى أبي داود. وخرج أبو داود مثله ورواه غيره أيضا البيهقي. وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان، يعني من طلب أن يبدأ بها، يعني هو الآن يذكر كلام الفريق الثاني بأن الذي يبدأ هو المدعى عليه وهو ما يوافق الأصول. وخرج مثله أيضا من تبدئة اليهود بالأيمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه. واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد وكان أجرى فرسه فوطئ على أصبع الجهني فترى فيها فمات. يعني مكث فترة ثم بعد ذلك توفي. فقال عمر للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ وذكرت لكم قصته أيضا الأخرى التي الرجل الذي وجد قتيلا بين حيين. نعم. أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا. فقال للمدعين: احلفوا. فأبوا. فقضى عليهم بشطر الدية. قالوا نصف الدية. وفي الأخرى الذي وجد بين حيين حكم بالدية كاملة. قالوا وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان. ونحن نقول بأن تلك أولى لأن راوي هذا أيضا ممن شاهد وعاصر وعايش القضية فهو يحكيها مشاهدة. الأمر الآخر بأن حديثه مقدم. الأمر الثالث بأنه أثبت هذه القضية وأيضا غيره ناف. الأمر الرابع كما ذكرت لكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا القسامة. جاء هذا في رواية فهذه أيضا تبين أن القسامة تختلف عن غيرها. نعم. وأيضا مر بنا حديث مسلم الذي أشرنا إليه بأنها كانت في الجاهلية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها وأن الرسول قرها وقضى بها بين الأنصار في قصة قتيلهم عبد الله بن سهل. قال رحمه الله قالوا وأحاديثنا هذه أولى من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان لأن الأصل شاهد لأحاديثنا. الأصل ما هو؟ أن البين على المدعي واليمين على من لأن الأصل شاهد لأحاديثنا من أن اليمين على المدعى عليه. قال أبو عمر. من هو أبو عمر؟ هو ابن عبد البر. قال والأحاديث قال أبو عمر والأحاديث المتعارضة في ذلك مشهورة. لكن أبو عمر لم يكن رأيه كرأي المؤلف وعرض هذه الأشياء في كتابه الاستذكار وفصلها أكثر في التمهيد فهو عرض الأقوال في ذلك ولكنه يؤيد رأي مالك. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة المسألة الرابعة. إذا رأيتم أيها الإخوة هذا الخلاف فيما يتعلق بمن يبدأ، يعني من العلماء من قال إن القسامة أصلا جاءت مخالفة لغيرها وأنه لا ينبغي أن يربط بينها وبين الأحكام، فمن المخالفات التي جاءت فيها بأن المدعون يبدأون وقد رأيتم، وفي بعض الروايات بأنه يبدأ المدعى عليه وهذا يوافق الأصل.